أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. توفيق إن شاء الله يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. فيكون قوله الحق قال إبراهيم الليل رأى كوكبا فلما قال يا قوم إني بريء أفلا تتذكرون وسع ربي كل شيء إن علما أفلا تتذكرون إن فأي الفريقين أحق بالأمن؟ سبحانك يا رب. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ نرفع درجات يشاء. نرفع درجات من نشاء. نرفع درجات من نشاء. نرفع درجات من نشاء. نعم يا سيدنا نعم. إن ربك حكيم عليم وهبنا له إسحاق ويعقوب. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وتلك حجتنا نرفع درجات من نشاء. إن ربك حكيم عليم. ومن ذريتي الراجل يموت. جميل يا مولانا والله. ما شاء الله. وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس. وزكريا الشكل من يعني ما سمعتهاش من قارئ. عايز اسمعها تاني يعني؟ عايز اسمعها تاني. طيب. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. يا راجل يا راجل انت. وإسماعيل والليسع ويونس ولوطا. انت هنا بنا حسن الشروق، وانت عارف اول بلد على المركز سمعت قران. ايوه دي كده يعني انت عارف كده. ايوه اجري يا دكتور. ايوه ربنا يقويك. الله ينعم عليك بالصحه. ايوه انت لكم عامله خاصه معاه يا عم. كان نتكلم مع كمان كل معايا بقى في العاده هنا. والله بعدين نتكلم احنا. لا خلي بالك هو جالك هناك من الدنيا عشان يقول لك قول واسماعيل تاني. عشان يقول لك كده واسماعيل. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. يا راجل يا راجل يا راجل انت. وإسماعيل والليسع ويونس ولوطا. حتى شوف الجلسة الطيبة. شوف الجلسة سكرت الأسماع وشلمت الأذان. إيه ده يا سيدنا والله. ومن آباء وإخوانهم واجتبيناهم وبديناهم إلى صراط مستقيم. Thank you. بيتنا والله. نعم. هذا العاقل. بارك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما Oh, yeah. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة مصر بن حسن غالي عليه يا عم. هو ما يعمل كيف العبيد؟ لا أسألكم عليه أجرا. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى طعامه بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى طعامه بسم الله الرحمن الرحيم بسم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا